قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. أخرجه الإمام البخاري. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حينما يأتي إنسان إلى رجل حكيم يطلب منه الوصية بما هو خير له، فإنه يرى نفسه مسؤولاً عنه، وذلك بأن يمحضه خالص نصحه. فكيف إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى هو من طلب منه النصح؟ لقد وجه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي طلب منه النصح إلى اجتناب الغضب. ومعنى اجتناب الغضب أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب، فلا يقدم على قول أو فعل يندم عليه في حال الرضا، بحيث يكون كل سلوكه محكوماً بعقله السليم في حالتي الغضب والرضا، لا بالمشاعر والعواطف. وإذا كان سلوك الإنسان محكوماً بوحي من عقله السليم، فإنه يحوز الخير كله ويبتعد عن الشر كله، لأن العقل السليم ينسجم تماماً مع الدين الإسلامي الذي هو فطرة الله التي فطر الناس عليها. وهكذا جاءت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل في كلمة واحدة، ولكن هذه الكلمة تتضمن توجيهاً عالياً نحو السلوك الأمثل. فالإنسان في حال الغضب يتصرف بدافع من عاطفته بعيداً عن تحكم العقل الرشيد، فلا يؤمن والحال هذه أن يتفوه بكلام سفاهة أو أن يعتدي بجوارحه على من غضب عليه. فالحلم عند الغضب ضمان لسلوك المسلم في كف أذاه بلسانه ويده. وإذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل كف الأذى رمزاً للمسلم الحق، وذلك في قوله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فإننا نعلم سمو المقاصد التي اشتمل عليها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا تغضب. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي، تقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.